قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال خدمة عبد في سبيل الله، أو ظل فسطاط، أو طروقة فحل في سبيل الله. قال أبو عيسى، وقد روي عن معاوية بن صالح هذا الحديث مرسلا، وخولف زيد في بعض إسناده. محمد بن رافع النيسابوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وزيد بن الحباب صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. معاوية بن صالح بن حدير صدوق له أوهام، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. كثير بن الحارث مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي. وهذا الحديث إسناده حسن، هذا الحديث إسناده حسن، وقد أخرجه الحاكم في مستدركه والطبراني في الكبير. وفقه الحديث فيه فضل الخدمة في سبيل الله. وجاء في رواية أبي إمامة الآتية: منيحة خادم في سبيل الله. فالمراد بقول خدمة عبد أي أن يهب الإنسان رقيقا أو مملوكا للمجاهد ليخدمه في الجهاد، أو يعيره إياه. وقوله أو ظل فسطاط، الفسطاط هو الخيمة التي يستظل بها المجاهد، الخيمة التي يستظل بها المجاهد، يعني نصف خيمة أو خباء للغزاة في سبيل الله يستظلون تحتها. وقوله أو طروقة فحل، طروقة فعولة بمعنى مفعولة، يعني مركوبة يعني ناقة أو فرس بلغت أن يطرقها الفحل، فيقوم الإنسان ببذلها ويعطيها المجاهد إعارة أو هبة أو نحو ذلك. قال: وروى الوليد بن جميل هذا الحديث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا بذلك زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. وهذا الحديث إسناده حسن، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو يبين فضل هذه الأعمال في بذل هذه الأمور في سبيل الله. ثم قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وفي بعض النسخ: حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في فضل من جهز غازيا، وروى بسنده قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن بسط بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه. هذا الحديث رواه البخاري في مواضع، ورواه مسلم وغيرهما. وجاء بذكره الترمذي بقوله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة، يعني بإسناد آخر، عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله وخلفه في أهله فقد غزا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى أيضا بسنده قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أما فقه هذا الحديث فهو يدل على فضل من جهز يعني هيأ الأسباب والوسائل التي يستطيع المجاهد أن يخرج بها للجهاد في سبيل الله. يعني قوله من جهز غازيا من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا يعني غزا حكما حصل له ثواب الغزاة حصل له ثواب الغزاة. ومن خلفه من خلف الغازي في سبيل الله يعني قام مقامه بعده وصار خلفا له صار خلفا له يعني يرعى أموره وما يحتاج إليه الغازي مثل خدمة أهل الغازي خدمة أطفاله رعايتهم فقد غزا. فإذا قام إذا خلفه في أهله يعني قام في إصلاح حالهم وقضاء حوائجهم ورعايتهم كتب له أجر الغزو كتب له أجر الغزو. لأنه فرغ هذا المجاهد في سبيل الله فرغه ليقوم يعني فرغ يديه من الأشغال وجهزه للجهاد ليقوم هو على أهله وبيته وما يحتاج إليه فصار شريكا له في هذا الأجر حصل له أجر الغزو. قال ابن حبان معناه أنه مثله في الأجر وإن لم يغزو حقيقة. قال ابن حبان معناه أنه مثله في الأجر وإن لم يغزو حقيقة. ثم أخرج من وجه آخر عن بسر بن سعيد بلفظ كتب له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيء كتب له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيء. وجاء في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان من حديث عمر نحو هذا الحديث لكن بلفظ من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. جاء في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو هذا الحديث لكن بلفظ من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع يعني حتى يموت الغازي أو يرجع. وأفادت هنا فائدتين. الأولى أن الوعد المذكور مرتب على تمام التجهيز تمام التجهيز لأنه قال من جهز غازيا حتى يستقل. والثاني أنه يستوي معه في الأجر إلى أن تنقضي مدة الغزو أو يقضي الغازي نحبه وهما مثله في الأجر. وهذا ليس بغريب على فضل الله عز وجل. النيات والأعمال الصالحات لها أثر كبير وسيأتي ما يتعلق بالنية حول هذا الأمر. فكيف بمن مع النية قام بالعمل. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزة تبوك إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم؟ قالوا يا رسول الله هم بالمدينة. قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، أو قال حبسهم المرض. لكن جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وقال ليخرج من كل رجلين رجل والأجر بينهما. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا يعني سرية وقال ليخرج من كل رجلين رجل والأجر بينهما. وفي رواية له ثم قال للقاعد وأيكم خلف الخارج في أهله كان له مثل نصف أجر الخارج. فكيف يجمع بينهما، بين هذا الحديث الذي في مسلم وبين حديث عمر الذي في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان؟ قال القرطبي لفظة نصف يشبه أن تكون مقحمة يعني مزيدة من بعض الرواة، لكن استدرك الحافظ ابن حجر على هذا وقال لا حاجة لدعوى زيادتها بعد أن علمنا أنها ثبتت في الصحيح عند مسلم. قال والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب للغازي والخالف له بخير، فإن الثواب إذا كان انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل مال الآخر، فلا تعارض بين الحديثين. واضح ولا أعيد؟ ها. إذا كان الأجر بينهما نصفين ثم كل واحد له مثل أجر الآخر، هل ينقص شيء ولا ما ينقص؟ أجيبه. إذن هل يوجد تعارض؟ لا تعارض. فيقول الحافظ ابن حجر ما في داعي أن نقول إن هذه الرواية مقحمة زيادة، لأنه أصلا إذا كان كل واحد له نصف أجر الآخر ثم له مثل أجر من غير أن ينقص من أجر شيء تم الأمر، فلا تعارض بين الروايتين. ثم روى بسنده إلى محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب ابن الشداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إلى قوله نفس الرواية. وقد سلف ما يتعلق بها. نعم. باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي مريم قال لحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا ماش إلى الجمعة فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر. وفي الباب عن أبي بكر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد بن أبي مريم هو رجل شامي روى عنه الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة وغير واحد من أهل الشام. وبريد بن أبي مريم كوفي أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه مالك بن ربيعة. وبريد بن أبي مريم سمع من أنس بن مالك وروى عن بريد بن أبي مريم وأبو إسحاق الهمداني وعطاء بن السائب ويونس بن أبي إسحاق وشعبة أحاديث. هذا الحديث خرجه البخاري في الصحيح. هذا الحديث خرجه البخاري في الصحيح من طريق إسحاق قال أخبرنا محمد بن مبارك إلى حديث عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قال أخبرني أبو عبس وعبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. فهذا الحديث خرجه البخاري، وهذا هو معنى قوله باب فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله، يعني بيان ما له من الفضل، بيان ما له من الفضل، لأن الله عز وجل قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. والمناسبة، مناسبة ذكر الآية، أن الله جل وعلا قال ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، إلى قوله إلا كتب لهم به عمل صالح. العمل الصالح أن النار لا تمس من عمل بذلك، لكن ظاهر صنيع الترمذي يدل على أن المراد عموم في سبيل الله، يعني في جميع الطاعات، حتى في المشي إلى الجمعة والجماعة أنه يدخل في سبيل الله. فمن مشى إلى مسجد فقد اغبرت قدماه في سبيل الله، يعني في طاعته. لكن المتبادل عند الإطلاق إذا قيل في سبيل الله أن المراد به هو الجهاد، نعم هو الجهاد. ولهذا البخاري أورد هذا الحديث في فضل المشي إلى الجمعة، أورده في الجهاد وأورده في فضل المشي إلى الجمعة، وكأن الإمام البخاري رحمه الله أيضا كما فعل الترمذي يرى أنه عام في الجهاد وفي جميع أبواب الطاعات، طلب العلم، المشي إلى الصلوات، كله في سبيل الله، يعني في طاعته. وجاء في الطبراني في الأوسط من حديث أبي الدرداء من اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله منه النار مسيرة 1000 عام للراكب المستعجل. من اغبرت قدماه في سبيل الله باعد الله منه النار مسيرة 1000 عام للراكب المستعجل. وجاء في صحيح ابن حبان من حديث جابر أنهم كانوا في غزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الحديث فتواثب الناس عن دوابهم فما رؤيا أكثر ماشيا من ذلك اليوم، يعني نزلوا من دوابهم لما سمعوا فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله. باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله. حدثنا هناد حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. هذا حديث حسن صحيح، ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى أبي طلحة مديني. قول باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله، الغبار مكروه للإنسان لا شك، لكن إذا كان في سبيل الله يكون أثرا من أثر الطاعة. ولهذا بعض أهل العلم كره أن يزيل الإنسان أثر من أثار الطاعة، مثل بعضهم كره مسح الأعضاء بعد الوضوء، وبعضهم كره مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله. ولهذا حتى البخاري قال باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله، ثم أورد حديث عمار لما كانوا ينقلون اللبن يبنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعمار ينقل لبنتين لبنتين، والناس ينقلون لبنة لبنة، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم الغبار عن رأسه وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فكان البخاري لا يرى في هذا بأس إذا مسح الإنسان الغبار، أو حتى صلى الإنسان على تراب ثم مسح بعد الصلاة أثر التراب عن جبهته هذا لا بأس به، أو توضأ ثم تنشف أنه لا بأس بهذا. وبعض أهل العلم قال لا، ما دام أثر طاعة فتبقيه على ما هو عليه ولا تزيله. المقصود أنه إن هذا فيه فضل البكاء من خشية الله، وأنه لا يجتمع البكاء من خشية الله وولوج النار، كما لا يجتمع أيضا غبار في سبيل الله ودخان جهنم، لأن الشخص إذا بكى من خشية الله، تعلمون ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل ذكر الله خاليا، وهذا لا يفعله المنافق، هذا لا يفعله المنافق أبدا، ما دام خاليا وفاضت عيناه بالدمع من خشية الله هذا لا يفعله المنافق. كذلك الجهاد في سبيل الله لا يصابر عليه ويتابعه إلا مؤمن، ولا يفعله المنافق، إن خرج المنافق فلهدف، كما قال الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فإذا البكاء من خشية الله لكنه عزيز البكاء، كما قال سفيان يقول البكاء من خشية الله 10 أجزاء، 9 أجزاء لغير الله وواحد لله، فإذا جاء الذي لله في العام مرة فهو كثير. قال سفيان البكاء 10 أجزاء، 9 لغير الله وواحد لله، فإذا جاء الذي لله في العام مرة فهو كثير. فالشخص يعني بعض الناس يتصنع البكاء، وبعضهم أنا سمعت والله أعلم سمعت أن فيه أناسا يعني يربون أنفسهم على البكاء حتى إذا أراد أن يستدعي البكاء بكى، ويفعل هذا ويحصل فعلا، وهذا نسأل الله العافية يعني معلوم ما فيه، لكن لا يجوز الإنسان أن يسيء الظن بالمسلمين، لكنه يوجد، هذا يوجد. وهذا الحديث أخرجه النسائي والحاكم والبيهقي، إلا أنهم قالوا ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا، في منخري مسلم أبدا. نعم. باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد أن شرحبيل بن السمطي قال يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وفي الباب عن فضالة بن عبيد وعبد الله بن عمرو حديث كعب بن مرة حديث حسن هكذا رواه الأعمش عن عمرو بن مرة، وقد روي هذا الحديث عن منصور عن سالم بن أبي الجعد، وأدخل بينه وبين كعب بن مرة في الإسناد رجلا ويقال كعب بن مرة ويقال مرة بن كعب البهزي، والمعروف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة بن كعب البهزي، قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. حدثنا إسحاق بن منصور المروزي أخبرنا حيوة بن شريح الحمصي وعن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح غريب، وحيوة بن شريح هو ابن يزيد الحمصي. هذا الحديث أخرجه مع الترمذي ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد، وفي أيضا في الآحاد والمثاني، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين، والبغوي في شرح السنة من طرق عن بقية ابن الوليد به بهذا الحديث، والترمذي قال ما سمعتم، قال حديث حسن صحيح غريب. كذلك البغوي في شرح السنة قال هذا حديث حسن غريب. وللحديث طرق أخرى من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة في مسند الإمام أحمد وسنن سعيد بن منصور، والحديث إسناده حسن، إسناده حسن. وقوله شرحبيل، قول شرحبيل بن السمت يا كعب ابن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر، يعني يحذر عن زيادة ونقصان في الحديث، احذر عن زيادة ونقصان في الحديث. حدثنا واحذر، يعني احذر أن تزيد أو تنقص وأنت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول من شاب شيبة، يعني شعرة واحدة بيضاء في الإسلام، وهذا أعم من أن يكون في الجهاد وغيره، كانت له نورا يوم القيامة، يعني ضياء ومخلصا من ظلمات الموقف وشدائده. ولهذا هذا الحديث يصلح أن يذكر في فضل من عمر، من طال عمره في الإسلام وهو على طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خيركم من طال عمره وحسن عمله. فهو شاب في الإسلام، كم صلى لله من صلاة، وكم صام من يوم، وكم أنفق من نفقة، وكم سبح من تسبيحة، ففي فضل التعمير في الإسلام، فضل طول العمر إذا كان على طاعة وعلى عبادة، لأن المؤمن لا يزيده طول عمره إلا خيرا، المؤمن لا يزيده طول عمره إلا خيرا. ثم ذكر الترمذي ما سبق الطرق، حديث أشار إلى حديث فضالة بن عبيد الذي أخرجه البزار الطبراني لكنه من رواية ابن لهيعة، وبقية إسناده ثقات، ابن لهيعة معروف أنه متكلم فيه. وكذلك من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود في السنن، وقول من شاب شيبة في الإسلام في سبيل الله مما يدل على أن هذا الحديث عام في فضل يعني من طال عمره في عبادة الله، أنه جاءت رواية من شاب شيبة في الإسلام هنا في الترمذي في سبيل الله، في رواية النسائي من شاب شيبة في الإسلام. كذلك ربما أيضا يؤخذ من هذا الحديث الثبات على الصراط، لأن من المعلوم أن الصراط الذي ينصب على متن جهنم يكون مظلما، ثم يعطي الله عز وجل الناس النور على قدر إيمانهم، على قدر إيمانهم. وقول من شاب شيبة بالإسلام كانت له نورا، معناه أنه ينور الله طريقه في العبور إلى الصراط، في عبور الصراط يكون له نورا. يوم يقول المؤمنون، يوم قال الله عز وجل عن المؤمنين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، وقال عن المنافقين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. فإذا يعطون نورا للعبور على الصراط. فهذا يؤخذ من هذا الحديث أن المعمر في الإسلام الذي طال عمره يعطى نورا بقدر شيبه فيعبر به على الصراط، يعبر به على الصراط إذا كان مؤمنا. باب ما جاء من ارتبط فرسا في سبيل الله. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل لثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر يتخذها في سبيل الله فيعدها له، وهي هي له أجر ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب الله له أجرا. هذا حديث حسن صحيح، وقد روى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. قوله باب ما جاء في فضل ما ارتبط فرسا في سبيل الله، وروى بسنده إلى أبي هريرة: الخيل معقود في نواصي الخيل. الحديث، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري في الجهاد في مواضع، وأخرجه مسلم كذلك. وقوله فضل من ارتبط فرسا، الفرس أنثى الخيل في الأصل، والخيل يطلق على الجميع، قال الله: والخيل والبغال والحمير تركبها. سميت خيلا لأنها تختال في مشيتها، سميت خيلا لأنها تختال في مشيتها. والمراد بفضل من ارتبط فرسا في سبيل الله يعني احتبسها وأعدها للجهاد في سبيل الله بأن يقاتل عليها، أو يرتبطها لأجل متى ما سنحت فرصة الجهاد وإذا هو قد هيأها، كما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا: الخيل في نواصيها الخير معقود إلى يوم القيامة، فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليه احتسابا كان شبعها وجوعها وذيها وظمأها وأرواثها وأبوالها فلاحا في موازينه يوم القيامة. وقوله الأجر والمغنم، الخيل معقود في نواصي الخير، جاء في رواية البخاري: الأجر والمغنم، يعني هو الأجر والمغنم. وجاء في رواية عند مسلم تفسير هذا أنهم قالوا: يا رسول الله بما ذلك؟ يعني ما معنى أن الخيل معقود في نواصي الخير؟ فجاء في رواية مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: الأجر والمغنم، يعني أن صاحبها يؤجر على احتباسها وعلى الإنفاق عليها وعلى الجهاد عليها، وأيضا المغنم يعني أنه يغنم عليها. وهذا الحديث العلماء يقولون أنه من الألفاظ الوجيزة البليغة، وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه في هذا الحديث يفضل جنس الخيل على بقية الدواب، على بقية الدواب، لأنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في مدح شيء من الدواب مثل هذا المدح إلا في الخيل لارتباطها بالجهاد في سبيل الله عز وجل، لارتباطها بالجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي الحديث الترغيب في الغزو على الخيل، وفيه بشارة أن الإسلام وأهل الإسلام سيبقون لقيام الساعة. وربما يلتمس من الحديث والله أعلم أن آلات القتال الموجودة الآن ستنتهي. نعم ربما يؤخذ أنها ستنتهي وتزول. وإذاك جاء في صحيح مسلم لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فتح القسطنطينية قال فبينهم قد علقوا سيوفهم بشجر الزيتون إلى آخره، قال علقوا سيوفهم. فقد يقال والله أعلم أن هذه ما عليه الناس الآن من التقنية الحديثة وآلات القتال الحديثة ستنتهي، وسيرجع الناس إلى الخيل وإلى السيوف، والله تعالى أعلم. الله أعلم. باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به. وقال ارموا واركبوا، ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. حدثنا أحمد بن منيع عفوا، لكن رواية البخاري في الجهاد الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك يعني في حبلها، يعني ربطها في روضة، فما أصابت في طيلها ذلك يعني في حبلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها يعني حبلها فاستنت شرفا أو شرفين، يعني مشت وتجاوزت مسافات، كانت أرواثها وآثارها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له. كل هذا يدل على تعظيم شأن الجهاد في سبيل الله. فأما الرجل الذي هي عليه وزر فهو رجل ربطها فخرا ورئاء ونواء لأهل الإسلام، يعني معاداة لأهل الإسلام، فهي وزر على ذلك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفادة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا هذا الحديث يبين أصناف الناس في الخيل، وأن منهم من يربطها للجهاد في سبيل الله، ومنهم من يربطها تعاظما ورياء وأشرا وبطرا وفخرا، ومنهم من يربطها معاداة لأهل الإسلام ومناوءة للدين وأهله، فهم ليسوا سواء. نعم. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن كعب بن مرة وعمر بن عبسة وعبد الله بن عمرو. هذا حديث حسن. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عذل محرر. هذا حديث حسن صحيح. وأبو نجيح هو عمرو بن عبسة السلمي، وعبد الله بن الأزرق هو عبد الله بن زيد. أما حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة. فهذا الحديث رواه أهل السنن وأحمد، يعني رواه مع الترمذي أبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه الإمام أحمد. وفي سند الحديث ضعف، في سند الحديث ضعف، ولا سيما ما جاء، ولا سيما رواية إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة. فهذا الحديث في سنده ضعف لجهالة الراوي عن عقبة، لكنه توبع في بعض فقرات الحديث لها شواهد. وأما ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله فجاء أحاديث أخرى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وأيضا قرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فبمجموع الشواهد الترمذي حسن الحديث، قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الحديث دليل على فضل الرمي ومكانته ومنزلته من الجهاد في سبيل الله عز وجل. لكن ماذا يشمل من الرمي؟ الظاهر أن المراد به كل ما يرمى به من سهم أو قذيفة، قذيفة المنجنيق أو البندقية أو طائرة أو غير ذلك مما يشمله اللفظ. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية في الحديث الثاني قال ألا إن القوة الرمي، لأنه من أهم مظاهر القوة الرمي، كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، مع أن الحج عرفة وغيرها من المناسك، وهو دليل مع الحديث الأخرى على وجوب إعداد القوة لقمع الكفار وقتالهم بقدر المستطاع. وفيه فضل تعلم الرمي والمناضلة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا، يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم قد كان راميا. بل ورد التشديد في من تعلم الرمي ثم نسيه، فجاء في صحيح مسلم من علم الرمي ثم تركه فليس مني أو قد عصى، جاء في صحيح مسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مضت السنة بأن الشروع في العلم، الشروع في العلم، انتبهوا يا إخواني، الشروع في العلم والجهاد يلزم، الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج، والله قال وأتموا الحج والعمرة لله. فقال شيخ الإسلام كما في الفتاوى في 28 في الجهاد صفحة 186 في 28 في الجهاد في الفتاوى، قال مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم، يلزم كالشروع في الحج، يعني أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته، ليس له إضاعته. وقد استدل بهذا الحديث وما جاء في معناه مع قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة على أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، على أن الرمي استدل بهذا الحديث وما جاء في معناه من الأحاديث مع قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة على أن القوة الرمي، على أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وتعلم الرمي أفضل من تعلم ركوب الخيل والسباق بالخيل. وعلى هذا أكثر أهل العلم، على هذا أكثر أهل العلم. وجه الاستدلال أن الله جل وعلا قدم الرمي في الذكر على الركوب، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فبدأ بالرمي قبل. والنبي عليه الصلاة والسلام فسر القوة بالرمي، والعرب إنما تبدأ في كلامها بالأهم والأولى. وقد أفاض الحافظ ابن القيم رحمه الله في ذكر الأوجه الدالة على هذا القول في كتابه الفروسية، وهو كتاب جميل مفيد ونافع، فأبلغها إلى 20 وجها، أوصلها إلى 20 وجها تبين فضل الرمي على غيره كركوب الخيل ونحوها في كتاب الفروسية، هو مطبوع معروف. وذهب الطائفة من أهل العلم ومنهم الإمام مالك إلى أن ركوب الخيل أفضل من الرمي، ذهب الطائفة من أهل العلم ومنهم الإمام مالك إلى أن الفروسية ركوب الخيل أفضل من الرمي، لأن الركوب أصل الفروسية وقاعدتها، ولأن الركوب يعلم الفارس والفرس معا، لأن ركوب الخيل يعلم الفارس والفرس معا في آن واحد. وذكر ابن القيم أوجها أخرى ثم قال وفصل النزاع بين الطائفتين أن كل واحد منهما، أي من ركوب الخيل الفروسية والرمي، يحتاج في كمال إلى الآخر، والرمي أنفع في البعد، الرمي أنفع في البعد، فإذا اختلط الفريقان بطل الرمي حينئذ، وقامت السيوف، قامت سيوف الفروسية من الضرب والطعن والكر والفر. وأما إذا تواجه الخصمان من البعد فلا شك أن الرمي أنفع وأنجع، ولا تتم الفروسية إلا بمجموع الأمرين، قال ولا تتم الفروسية إلا بمجموع الأمرين، والأفضل منهما ما كان أنكى في العدو، والأفضل منهما ما كان أنكى في العدو وأنفع للجيش. وهذا يختلف باختلاف الجيش ومقتضى الحال، وهذا يختلف باختلاف الجيش ومقتضى الحال. والحديث الآخر من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، عدل يعني مثل ثواب معتق، مثل ثواب معتق. والحديث سنده صحيح. وقوله وأبو نجيح هو وهو عمرو بن عبسة، عمرو بن عبسة هذا صحابي، صحابي مشهور معروف، أسلم قديما وهاجر بعد غزوة أحد، يعني هاجر بعد، هاجر إلى المدينة بعد غزوة أحد، وأحد سنة 3 في شوال، هو جاء بعدها مهاجرا مسلما للمدينة، جاء بعدها ثم نزل الشام. نعم. باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعيب بن رزيق أبو شيبة حدثنا عطاء الخراساني عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار وعين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق. قول ما جاء باب ما جاء فضل الحرس في سبيل الله يعني حراسة المجاهدين والغزاة في سبيل الله، ولهذا جاء في عين باتت تحرس أو تكلأ في سبيل الله. وقد يقال أنه قوله في سبيل الله يشمل جميع أبواب الخير، فيشمل من كان يحرس الحجاج مثلا أو طلبة العلم أو العباد الذين يقومون الليل إذا كانوا في مكان يخافون من أمر يهجم عليهم أو يؤذيهم. المقصود أنه قال عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي الباب عن عثمان وأبي ريحان حديث عثمان أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد بلفظ حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وحديث أبي ريحان روى الإمام أحمد في مسنده ورواته ثقات، والنسائي روى بعضه أيضا، والطبراني في الكبير والأوسط، والحاكم وقال صحيح الإسناد. نعم. باب ما جاء في ثواب الشهيد. حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي الكوفي حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة. فقال جبريل إلا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين. وفي الباب عن كعب بن عجرة وجابر وأبي هريرة وأبي قتادة وحديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بكر إلا من حديث هذا الشيخ. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال أرى أنه أراد حديث حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد وعفيف متعفف وبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. هذا حديث حسن. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. هذا حديث صحيح. قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. قوله باب ما جاء في ثواب الشهيد الشهداء. الشهداء جمع مفرده شهيد، والشهيد سمي شهيدا لأنه حي، فكأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة. قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. فقيل أنه سمي شهيدا لأنه حي، فكأن أرواحهم شاهدة يعني حاضرة. وقيل سمي شهيدا لأن الله عز وجل وملائكته يشهدون له بالجنة. قيل سمي شهيدا لأن الله عز وجل وملائكته يشهدون له بالجنة. وقيل سمي شهيدا لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له عند الله من الكرامة. وقيل سمي شهيدا لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الكرامة. سمي شهيدا لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الكرامة. وقيل لأنه سمي شهيدا لأنه يشهد له بالأمان من النار. وقيل لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا، وقيل لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة فقط، وقيل لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل، وقيل لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة، وقيل لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع، وقيل غير ذلك. وبعض الأقوال يدخل في بعض، وبعضها لا يختص بالشهيد بل يعم الشهيد ويعم غيره. وقوله يكفر كل خطيئة، يعني أن الشهادة تكون سببا في تكفير كل خطيئة عن صاحبها إلا الدين وما في معناه من حقوق العباد. قال النووي: فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميين، وإنما تكفر حقوق الله عز وجل، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر دائما من حقوق الناس. تجد بعض الناس الآن يعتني بصلاة النافلة وبحج النافلة وبالعمرة النافلة وبالصدقة وبالذكر وبالتلاوة وغيرها من أعمال البر وبالصلة، لكنه ينسى العناية بأداء الآخرين حقوقه، وأنه يجب عليه أن يكون مهتما ومعتنيا بحقوق الناس، يعتني ويهتم بحقوق الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تدرون ما المفلس؟ كما في صحيح مسلم، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات وأعمال كأمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئاتهم ثم قذفت عليه فقذف في النار والعياذ بالله. ولهذا قال: إلا الدين. ثم قال: وفي الباب عن كعب بن عجرة وجابر وأبي هريرة وأبي قتادة وقال: حديث أنس حديث غريب. وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. ومما جاء في فضل الشهادة

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن دينار قال سمعت محمدا يقول قد روى سعيد بن أبي أيوب هذا الحديث عن عطاء بن دينار عن أشياخ من خولانا ولم يذكر فيه عن أبي يزيد. وقال عطاء بن دينار ليس به بأس. هذا حديث سند يضعف ويغني عنه ما سبق مما ذكر في فضل الشهادة وفضل الشهداء عند الله عز وجل. نعم. نعم. باب ما جاء في غزو البحر. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وحبسته تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك فقلت له ماذا يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله نحو ما قال في الأول قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت أم حرام البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. هذا حديث حسن صحيح. وأم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم وهي خالة أنس بن مالك. قوله باب ما جاء في غزو البحر ثم أورد حديث أنس في قصة أم حرام بنت ملحان والحديث في الصحيحين. وقد اختلف السلف في جواز ركوب البحر قال مطر الوراق ما ذكره الله إلا بحق واحتج بقوله هو الذي يسيركم في البر والبحر فقال ما ذكره الله إلا بحق. ورد في حديث حسن من ركب البحر إذا ارتج يعني إذا ارتفعت أمواجه فقد برئت منه الذمة لماذا؟ لأنه عرض نفسه للتهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ألقى بيدي إلى الهلاك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكان ذكر الإمام مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمنع الناس من ركوب البحر يعني من شفقة على الرعية يمنعهم من ركوب البحر لأنه في مخاطرة حتى صار في عهد عثمان فما زال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يستأذن من عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى أذن له وهو أول من ركبه للغزو في سبيل الله عز وجل ولهذا ذكر البخاري هذا الحديث في باب غزو البحر في كتاب الجهاد. وقال البخاري باب ركوب البحر أيضا والمشهور من أقوال العلماء أنه إذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة فقال المرأة لا تركب البحر لأنها ربما ترتفع الأمواج وتنكشف ملابسها وربما لو أرادت يعني تشاهد الرجال وهم يذهبون ويجون إلى آخر ما ذكر العلماء في هذا الباب. والعجيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يركب البحر، مع أنه كان البحر قريبا من مكة وكان قريبا من المدينة. فلا أعلم أنه ورد حديث صحيح يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب البحر. ولا شك أن الركوب، ركوب البحر، دخول البحر، لا شك أنه يعني مهول مخيف، لأن الإنسان في البر قد يجد شيئا من العلامات أو نسبة من النجاة، لكنه في البحر يعني معلوم أن الأمواج من يمينه وشماله والماء من تحته. ولذلك العلماء قالوا إذا غلبت السلامة، إذا غلب الهلاك فلا يجوز ركوب البحر، وأما إذا غلبت السلامة فيجوز ركوبه، فيجوز ركوب. وكل شيء بقضاء الله وقدره، لكن الإنسان يفعل الأسباب. هل يستشكل دخول النبي صلى الله عليه وسلم على أم حرام بنت ملحان خالة أنس، وهي زوجة عبادة بن الصامت، أم لا؟ قد يستشكل بعض الناس، ولكن ذكر العلماء ومنهم الحافظ وغيره أن دخول النبي عليه الصلاة والسلام عليها لأنها من محارمه، قيل إنها كانت خالته، وقيل إن بينها وبين أم النبي صلى الله عليه وسلم رضاعا، يقضي أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام محرما لها، لأنه قال تفلي رأسه، يعني تفتش ما فيه من القمل ونام عندها، فهو يخلو بها وأيضا تمس جسده، مع أن عائشة رضي الله عنها تقول ما مست يده يد امرأة، فهذا يدل على أنها كانت من محارمه. وقول يركبون ثبج هذا البحر، يعني يركبون ظهر هذا البحر أو متن هذا البحر. ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، هذه نفس رواية البخاري، يعني شبههم النبي عليه الصلاة والسلام في رؤياه التي رآهم بها في منامه أنهم هيئتهم ملوك على الأسرة، يعني في الجنة. والله جل وعلا قال في صفة الجنة على سرر متقابلين، وقال على الأرائك ينظرون، وقال على الأرائك متكئون. ويحتمل أنه أخبر عن حالهم وقت الغزو، أنهم كانوا في سعة من أمورهم، وأنهم كانوا يعني على غاية من التجمل والتهيؤ. هي قالت ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها، ثم نام ورأى رؤيا أخرى، فقالت ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين. فركبت البحر في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فلما ركبوا غزاة في سبيل الله، فلما نزلت من البحر وركبت دابتها سقطت عن دابتها وصرعت فماتت، فاحتسب لها أجر الشهادة، احتسب لها أجر الشهادة. ولهذا قال فركبت أم حرام البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، يعني ماتت. طيب، إذن فيما يتعلق بأم حرام بنت ملحان التي استشهدت لما صرعت من دابتها، نقول خلاصة أقوال أهل العلم في هذا، لأن من أهل العلم من قال هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دخوله عليها وكونها تبلي رأسه، لكن اللي يظهر والله أعلم أنها إما أن تكون إحدى خالاته أو كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. نعم. باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الباب عن عمر هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث حسن صحيح. وقد روى مالك بن أنس وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة هذا عن يحيى بن سعيد، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد. قال عبد الرحمن بن مهدي ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب. قوله باب ما جاء في من يقاتل رياء وللدنيا، وذكر في حديث أبي موسى وهو في الصحيحين، حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة أي ليذكر بين الناس وليوصف بالشجاعة وهي قوة شدة البأس، وحمية يقاتل حمية من أجل عشيرته أو قومه أو صاحبه، ويقاتل رياء أي ليرى الناس منزلته في سبيل الله. وفي رواية البخاري يقاتل ليرى مكانه، ليرى مكانه، ليرى مكانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا أعطاهم كلمة جامعة مانعة، يعني يقاس عليها كل شيء، لأنه فيه أشياء أغراض غير ما ذكر، غير ما ذكر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة العظيمة، قال من قاتل لتكون كلمة الله، كلمة الله، دعوة الله، رفع راية الدين والإسلام، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو اللي في سبيل الله. معنى هذا أن اللي غيره في غير سبيل الله، في سبيل الشيطان، في سبيل الطاغوت، في سبيل أي هدف أو غرض من أغراض، من الأغراض الزائلة الذاهبة المضمحلة. فقال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولهذا صار التأكيد على أن الباعث الأول إعلاء كلمة الله. طيب لو صار فيها أهداف أخرى تبعية لا تضر، مثل لو قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وانضم إلى ذلك أنه يريد الغنيمة لا يضر، كما سيأتي إن شاء الله. وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو حديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، وهو من أشهر الأحاديث، وقد تفرد بروايته يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والعجيب أن العلماء ذكروا أن ليس له طريق يصح غير هذا الطريق، كما قاله الإمام الحافظ علي ابن المديني وغيره. يحيى بن سعيد الأنصاري، محمد بن إبراهيم التيمي، علقمة بن وقاص الليثي، عمر بن الخطاب. فما روي إلا من هذا الطريق. بعد يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر عن خلائق وأمم من الناس، ولهذا قال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، مع أنه روي من حديث أبي سعيد وغيره. وقد قيل إنه كما سمعتم روي من طرق كثيرة، لكن لا يصح من ذلك شيء عند المحدثين. واتفق العلماء على صحة هذا الحديث وتلقيه بالقبول، والمتلقى بالقبول يسميه بعض الأئمة كالإمام أحمد يسميه متواترا، يعني بالتواتر الاشتهار، ليس المقصود به السند، المقصود به التواتر، تواتر العمل به، تواتر اشتهاره. أيهما أقوى، تواتر المتن أو تواتر الإسناد؟ المتن. أحسنت، نعم، تواتر المتن أقوى، تواتر المتن أقوى. فهذا الحديث اتفق العلماء على صحة حديث إنما الأعمال بالنيات، اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول. وبهذا الحديث صدر الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري كتابه الجامع الصحيح به، وأقامه مقام الخطبة للكتاب، إشارة إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله عز وجل فهو باطل، لا ثمرة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا كما سمعتم قال الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في كل باب. وقال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات. بل هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، كما قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، قال: هذا الحديث ثلث العلم، حديث إنما الأعمال بالنيات، قال الشافعي: هو ثلث العلم. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، على حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وعلى حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وعلى حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وكل الأحاديث هذه في الصحيحين. وقال الإمام أبو داود: أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث. قال الإمام أبو داود السجستاني: أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث: الأعمال بالنيات، والحلال بين، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وازهد في الدنيا يحبك الناس، وازهد فيما في وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الله. ولهذا قال الحافظ أبو الحسن طاهر ابن مفوز الأندلسي: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما لا يعنيك، واعملن بنية. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أو الأعمال بالنية، هذا يقتضي الحصر، هذا يقتضي الحصر على الصحيح. واختلف العلماء في تقدير قول النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، فكثير من العلماء المتأخرين يقول تقديرها الأعمال صحيحة أو الأعمال معتبرة أو مقبولة بالنيات. وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، الأعمال التي تفتقر للنية. وقال آخرون بل الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء، وعلى هذا القول يكون التقدير تقدير الكلام الأعمال واقعة أو الأعمال حاصلة بالنيات. قال الحافظ ابن رجب ويحتمل أن يكون التقدير في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات الأعمال صالحة أو الأعمال فاسدة أو الأعمال مقبولة أو الأعمال مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات. فالنية لها أثر عظيم، ولهذا قال ابن المبارك رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغره النية. وقوله إنما لكل امرئ ما نوى إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير وإن نوى شرا حصل له شر. لكن ما معنى النية هنا؟ النية في كلام العلماء تقع بمعنيين. النية في كلام العلماء تقع بمعنيين. المعنى الأول النية بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، مثل صلاة الظهر وصلاة العصر كلاهما 4 ركعات وفيهما تشهدان، كيف تميز بين صلاة الظهر وصلاة العصر إلا بالنية؟ سنة الفجر 2 ركعات وصلاة الفجر 2 ركعات، كيف تميز هذه من هذه إلا بالنية؟ صيام رمضان وصيام غيره كله امساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كيف تميز هذا وهذا إلا بالنية؟ المال الذي تخرجه أنت تخرجه بنية الصدقة وتخرجه بنية أداء ركن من أركان الإسلام وهو الزكاة، كيف تفرق بينهما إلا بالنية؟ قد تغتسل للتنظف والتبرد وتغتسل للجنابة، هذا غسل الأول مباح والثاني واجب، وهكذا. النوع النية في كلام هذا النوع الأول من كلام العلماء عن النية أن تقع بالمعنى الأول. المعنى الثاني تمييز المقصود بالعمل، هل هو الله سبحانه وتعالى وحده أم غيره، أم المقصود الله عز وجل وغير الله. والثاني يتكلم عليها أرباب السلوك من أهل العلم كالحافظ ابن رجب والحافظ ابن القيم في مدارج السالكين وغيرهم، والأولى يتكلم عليها الفقهاء في تمييز العبادات بعضها عن بعض. النية لها أثر عظيم، ولذلك يجب على الإنسان أن يكون له نية في كل شيء، حتى في المباح يكون له نية، كما قال معاذ إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال رجل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أوصني فقال انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. دائما إذا نويت الخير حصل لك الخير، حتى لو فرض أنه لم يتيسر لك ما تريد كتب لك الأجر، والأدلة في هذا كثيرة جدا. وقد جاء التحذير الشديد والوعيد الأكيد من أن يكون مقصد الإنسان الدنيا في كل شيء، حتى في الجهاد في طلب العلم. جاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. حتى طالب العلم يصحح نيته في كل لحظة، كما قال بعض العلماء لما أورد إسنادا فقال إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء. وبعضهم قال جاهدت نفسي حتى وأنا أسوق إسناد الحديث في حديث واحد يقول فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، فإذا طالب العلم والعابد والمجاهد والمنفق وغيرهم يحتاج دائما لتعاهد نيته، تعاهد قصده، يحرص على إخلاص العمل لله، والإخلاص هو تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. الإخلاص أن يكون قصدك وجه الله عز وجل، وجهك قصدك إرضاء الله سبحانه وتعالى، طلب ما عنده. قال بعض العلماء الإخلاص أن تنظر إلى الناس كأنهم مجانين أو صبيان بالنسبة إليك وأن تعمل العمل. الإنسان لو كان يصلي عنده طفل رضيع هل يحسن الصلاة من أجل هذا الطفل؟ لا، فيقول اجعل الناس بمنزلة المجانين والصبيان، لا يغرن لك مدحهم ولا قدحهم، اجعل عملك خالص لوجه الله عز وجل حتى تفلح. والعمل القليل مع الإخلاص خير من العمل الكثير مع ضده. قال الحافظ ابن رجب العمل لغير الله أقسام، تارة يكون رياء محضا، وتارة يعني يكون رياء محضا بحيث لا يكون مراد هذا الشخص سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيا، مثل حال المنافقين في صلاتهم. وهذا الرياء المحض كما يقول الحافظ ابن رجب لا يكاد يستر من مؤمن في فرض الصلاة وفي صيام رمضان، لكن قد يستر في الصدقة والحج وغيرها من الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الآخرين أو الإحسان للناس. قال فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله عز وجل والعقوبة. هذا نوع. قال وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، يعني يكون مبعث العمل لله لكن يشاركه الرياء. قال فإن شاركه من أصله فالأدلة الشرعية والنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا إن شارك العمل من أصله وأساسه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما في صحيح مسلم. وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف. يقول الحافظ ابن رجب إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا فدفعه فهذا ما يضره بغير خلاف. وإن استرسل مع الرياء فهل يحبط عمله أم لا يضره ويجازى على أصل نيته؟ قال في هذا خلاف بين العلماء من السلف، وقد حكاه الإمام أحمد وابن جرير، ورجح الإمام أحمد وابن جرير أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وأنه يجازى بنيته الأولى. وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله. مثل ماذا اللي يرتبط آخره بأوله؟ مثل الصلاة، الصيام، الحج. أما ما لا ارتباط فيه كقراءة القرآن وذكر الله وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه. يعني هذا يدل على أن الأمر دقيق وخطير ويحتاج إلى تجديد نية. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في كل أعمالنا. قال فأما إذا عمل العمل خالصا لله ثم ألقى الله عز وجل الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح هو بهذا الثناء فهذا خير لا يضره ذلك، كما جاء في حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس على ذلك فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، كما في الصحيح. كلام ابن رجب كلام دقيق ومنظم، أنصحكم بالرجوع إليه في أول جامع العلوم والحكم لما شرح حديث عمر بن الخطاب. في أول جامع العلوم والحكم. باب ما جاء في الغدو والرواح في سبيل الله. حدثنا قتيبة قال طبعا أنا أعتذر عن إكمال بقية الحديث لأنه يعني الحديث الواحد يحتاج إلى جلسات، لكن حسبنا بعض ما تكلمنا عليه في هذا. حدثنا قتيبة قال حدثنا العطاف بن خالد المخزومي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وأنس، هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث حسن غريب. وأبو حازم الذي روى عن أبي هريرة هو الكوفي، اسمه سلمان وهو مولى عزة الأشجعية. حدثنا عبيد بن أسباط بن أسباط بن محمد حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن أبي ذباب عن أبي هريرة قال مر رجل من أصحاب النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها، فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث صحيح. قوله باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله. الغدو أو الغدوة المرة الواحدة، وهو أن يخرج الإنسان للجهاد في سبيل الله في أي وقت، لكن يكون من أول النهار إلى انتصافه يقال له غدوة، سواء خرج أول النهار أو بعيد ذلك بقليل، المهم أنه إلى أول النهار يقال له غدوة. فالغدوة أن يخرج المجاهد في أول النهار إلى انتصاف النهار، والروحة كذلك المرة من الرواح، وهو الخروج في أي وقت كان لكن من زوال الشمس إلى من الزوال إلى الغروب. أحسنتم. نعم، فالغدوة والروحة، الغدو والرواح. الغدوة من أول النهار إلى الزوال، والروحة من الزوال إلى غروب الشمس في سبيل الله، يعني في الجهاد. في سبيل الله يعني في الجهاد. وقوله خير من الدنيا وما فيها، قال ابن دقيق العيد يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقا له في النفس، لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع، فلذلك وقعت المفاضلة بها. وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة، هذا الوجه الأول، أن يكون من باب تنزيل المغيب عن الإنسان منزلة المحسوس تحقيقا له في النفس، لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع، فلذلك وقعت المفاضلة بها. وإلا فإنه من المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة. الثاني أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله عز وجل. الوجه الثاني أن المراد أن هذا القدر من الأجر والثواب اللي هو الغدوة والروحة خير من الثواب الذي يحصل للإنسان الذي لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم عبد الله ابن رواحة، فتأخر عبد الله بن رواحة ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. تأخروا من أجل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. قال الحافظ: والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد، تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد، وأن من حصل له من الجنة قدر سوط، قدر سوط فقط، يصير كأنه حصل له أمر عظيم من جميع ما في الدنيا، فكيف بمن حصل له منها أعلى الدرجات. الله أكبر. إذا كان موضع سوط فقط كيف اللي بيحصل له عظيم الدرجات وأعالي الدرجات؟ والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا، فنبه هذا المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا من زوجة ومال وقصور وحضور وملك ورئاسة وغيرها. ولهذا قال: ولقاب قوس أحدكم، وفي حديث أنس: لقاب قوس أحدكم. والمقصود بقوله لقاب قوس أحدكم يعني قدره، قدر القوس، والقاب القدر، أو ما بين مقبض القوس وسيته، أو ما بين الوتر والقوس. والمراد، وقيل المراد بالقوس هنا الذراع الذي يقاس به، يعني كأن المعنى بيان فضل قدر الذراع فقط، مقدار الذراع من الجنة، هذا الذراع مقدار هذا، أو السوط من الجنة. طبعا ما يشمل الذراع، ماذا يشغل؟ حيز، يشغل شيء قليل يسير، كذلك السوط أو مقدار المقبض، مقبض القوس أو السيف، كل شيء يعني قليل جدا، ومع ذلك يكون خير من الدنيا وما فيها وما عليها. ثم قال: ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى الأرض، يعني أشرفت على أهل الأرض، أضاءت ما بين المشرق والمغرب، ما بين السماء والأرض، ولملأتهما ريحا وطيبا، ولنصيفها على رأسها، يعني الخمار الذي تلبسه على رأسها، دعك مما تلبس مما عليها من الحلل في بدنها وما تلبس من الحلي، فقط الخمار خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالجنة نفسها وما فيها من النعيم والكرامة. والحديث في الصحيحين. أما حديث سعيد بن أبي هلال عن ابن أبي ذباب عن أبي هريرة: مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره بالشعر. فنعم أبشر أنا ساق إن شاء الله. فقال يعني لعلي أجلس في هذا المكان كذا، كأنه أراد أن يعتزل الناس ويجلس في هذا المكان. فبعض فقرات هذا الحديث موجودة في الصحيحين، بعض فقرات موجودة في الصحيحين، وربما يأتي إن شاء الله الإشارة إلى شيء من هذا. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن إقامة أحدهم فواق ناقة، يعني مقدار ما بين الحلبتين من الوقت، إذا حلبت الناقة ثم تركت حتى يدر ضرعها ثم حلبت مرة أخرى، هذا وقت يسير. إن هذا اللي بين القتال مقدار هذا الوقت الذي يقاتل الإنسان فيه في سبيل الله أنه يعني أفضل من مقام أحدهم في صلاته 70 عاما. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.